فقدتك وقلت اتصل اطمن واسأل عليك، الله امرنا بالوصل ولو ما تجي انا اجيك، ولو ما تجي انا اجيك. وينك عسى ما فيك شر، غايب ولا لك يا ثار، غايب ولا لك يا ثار. أبشرك كل شي تمام، وسؤالك أسعدني كثير، شكرا على هالاهتمام، وجزاك ربي ألف خير، جزاك ربي ألف خير. نعمة من الله وعايشين، ويكفينا شر هذه السنين، ويكفينا شر هذه السنين. سؤالي عنك مو فضل مني أبد يا صاحبي، احنا جسد واحد مثل ما قالوا وصل النبي، ما قالوا وصل النبي. اشكي اذا انت شكيت، وارضى اذا شفتك رضيت، وارضى اذا شفتك رضيت. لا ينشغل بالك علي، أنا على من تحب، تعبت هالفترة شوي، ونساني صوتك هالتعب، ونساني صوتك هالتعب. والهم عمره ما يجيك، لو فيها حد يسأل عليك، لو فيها حد يسأل عليك. الناس للناس وأكيد الخير باقي لا يزال، حتى اللي عن عينك بعيد صدقني يفرح بالتصال، صدقني يفرح بالتصال. والحب باقي ومستمر بين البشر طول العمر، بين البشر طول العمر. فقدتك وقلت اتصل اطمن واسأل عليك، الله امرنا بالوصل ولو ما تجي انا اجيك، ولو ما تجي انا اجيك. وينك عسى ما فيك شر، غايب ولا لك يا ثار، غايب ولا لك يا ثار. ابشرك كل شي تمام، سؤالك اسعدني كثير، شكرا على هالاهتمام، جزاك ربي ألف خير، جزاك ربي ألف خير. نعمة من الله وعايشين، ويكفينا شر هذه السنين، ويكفينا شر هذه السنين. سؤالي عنك مفضل مني أبد يا صاحبي، احنا جسد واحد مثل ما قال وصانا النبي، ما قال وصانا النبي. اشكي اذا انت شكيت، وارضى اذا شفتك رضيت، وارضى اذا شفتك رضيت. لا ينشغل بالك علي، انا على من تحب، تعبت هالفترة شوي، نساني صوتك هالتعب،